الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد. أمر متشابه آخر ذكره المؤلف، قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فأذن لي فأقول، إئذن لي فأقول، يعني إئذن لي أن أتكلم في حقك يا رسول الله حتى يقبلني، حتى يقبلني كعب بن الأشرف ويركن إلي ويثق فيه، فلا بد من أن أتكلم في حقك كلاما يعني ليس طيبا، فأذن لي. قال: قد فعلته. وحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له، فقال: قد فعلته. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله ابن عتيق بيته ليلا وهو نائم فقتله. قال: استدل بعضهم بهذين الحديثين على جواز اغتيال أهل الشرك من المعاهدين وغيرهم، وهذا استدلال بالمتشابه، حتى انهم يقولون عن قضيه الاغتيالات السياسيه هي مساله سنه من السنن التي اميتت ونحن نحييها، يقولون هذا سنن من السنن التي ماتت ونحن نحييها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، سمح لمحمد بن مسلمة ان يقتل كعب بن الأشرف. قال: والمحكم ان اصحاب العهد لا يجوز قتلهم ما داموا في عهدهم وامانهم، لما جاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أنا أريد أن أوضح أمرا، الاغتيالات لمن؟ هل الاغتيالات المقصود بها لمن؟ ومن الذي يصدر الأمر بذلك؟ يعني هل الاغتيالات للمسلمين؟ كعب بن الأشرف لم يكن مسلما، وابن أبي الحقيق لم يكن مسلما، فإذا استدلالهم على قتل هؤلاء لا يجوز. والاغتيالات معظمها تحدث في بلاد المسلمين، فيقومون بقتل من في داخل بلاد المسلمين؟ لا يوجد في داخل بلاد المسلمين كافر حربي، إما مسلم وإما ذمي وإما معاهد وإما مستأمن وإما من رسل الملوك الدبلوماسيين، أليس كذلك؟ بلى. هل توجد يعني هل يوجد شخص في بلد كمصر أو في السعودية أو في الجزائر أو في أي بلد من بلاد المسلمين، هل يوجد شخص يخرج عن هذه الأوصاف التي ذكرت لكم؟ لا يوجد. إما مسلم في بلاد المسلمين وإما ذمي من المواطنين الذين يعيشون في البلد من اليهود أو النصارى. ثلاثة: أن يكون معاهدا بيننا وبينه معاهدة حتى وإن كان حربيا، أو حربي مستأمن دخل بعقد أمان، أو من رسل الملوك سفراء الملوك السفراء الدبلوماسيين البعثات الدبلوماسية. فبناء على ذلك لا يجوز أن يقال بجواز اغتيال واحد من هؤلاء أبدا، والأصل عصمة الدماء المعصومة ولا تحل إلا بدليل. فإذا هذا الدليل الذي استدلوا به في كعب بن الأشرف، فكعب بن الأشرف لم يكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في داخل الدولة الإسلامية، وإنما كان منحازا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد كان معاهدا، ولكن ألغى عهده بأن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وشتم وأصبح مصدرا للمؤامرات ضد الدولة الإسلامية، فهذا أصبح قد نقض عهده، فأذن النبي وهو ولي أمر المسلمين بقتله. واضح الكلام؟ يعني الوقت على سبيل المثال لو قال رئيس دولتنا لبعض الأجهزة اذهبوا فاغتالوا فلانا فإن فلانا هذا خطر على بلادنا وهذا قد تحقق به كذا وكذا، إذن هذه مهمة تم تكليف هذا الشخص من ولي أمر المسلمين سواء في مصر في السعودية في الجزائر في أي بلد من بلاد المسلمين. واضح يا إخوانا؟ يبقى الأمر أصبح كذا كما فعل. يبقى لو استدللنا بما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كعب بن الأشرف لكان الاستدلال أن يقوم ولي أمر المسلمين بإصدار الأمر إلى أحد الرعية لكي يقوم بهذا العمل، ثم بعد ذلك سيكون هذا العمل لن يكون بالطبع قتل مسلم، لأنه حتى لو كلفك ولي الأمر بقتل مسلم غير بقتل مسلم معصوم الدم فإنه سيأمرك حينئذ بمعصية ولا طاعة لمن عصى الله. واضح؟ فالسمع والطاعة مقيد، وإنما إذا أمرك فسيأمرك بقتل إنسان هذا الإنسان مثلا ارتكب شيئا يحل به دمه. واضح؟ فقال هنا والمحكم أن أصحاب العهد لا يجوز قتلهم ما داموا في عهدهم وأمانهم. لماذا؟ قال لما جاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رحال يوجد بالمسيرة 40 عاما. قال ولأن القتل بالاغتيال منهي عنه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام قيد الفتك لا يسفك مؤمن أو قيد الفتك. وجدنا أن طبع الرسالة قيد الكلمة قيد الفتك، وطبعة الشيخ أحمد شاكر في جميع مواطنها من مسمى قيد الفتك، والمعنى واحد، يعني الإمام قيد للفتك أو الإمام قيد الفتك. تمام؟ قال ومعنى الحديث أن الإيمان يمنع من الفتك، والفتك ما معناه؟ هو الاغتيال، لأن الاغتيال قتل غيلة، قتل غيلة بدون أن يكون الإنسان مستعدا. يعني القتال أن تكون قتال بين الاثنين، هذا يمسك بالسلاح وأنت تمسك بالسلاح فتقاتله، لكن الاغتيال أن تأتي للإنسان على حين غرة وليس في موطن القتال وتقوم بقتل تبيته إن كان في بيته إن كان في سيارته إن كان في مكتبه، فتدخل عليه فتطلق عليه الرصاص أو تضربه بأي آلة من آلات القتل، هذا هو الاغتيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك، يعني الإيمان منع من الفتك. ثم قال لا يفتك مؤمن، فالأمر عدم الفتك فالفتك لا يجوز. قال ومعنى الحديث أن الإيمان يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدرا، كما يمنع القيد من التصرف. فكما أن القيد يمنع الإنسان إن قيد لا يستطيع أن يتصرف أو أن يتحرك، إن قيد في اليدان لا تتحرك، فالإيمان يقيد الفتك فلا يجعل المؤمن يفتك، دينه يمنعه من أن يفتك، لأن الفتك فيه أنك تؤمن إنسانا فيكون منتظرا منك الأمن والأمان فإذا بك تقتله. قال ولأن قيد، إذا قلنا إن الأصل هو أن الإيمان قيد الفتك، فلماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يأذن بالاغتيال؟ نقول ولأن حديث قتل كعب بن الأشرف وابن أبي الشقيق إنما كان لأنهما سب الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس سبا فقط وإنما مؤامرات ضد دولة الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله وإنما قتلوا لأجل هجائه وأذاه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومن حمل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد، كما لو آمن المسلم من وجب قتله لأجل قطع طريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل. يعني لو إنسان ارتكب موجبا للقتل، ارتكب حدا من الحدود، ارتكب موجبا للقتل وبيننا وبينه عهد، هل العهد هذا يمنع استحلال دمي؟ لا طبعا. الحد لا يمنع استحلال دم المسلم. ان كان مسلما وقتل انسانا فانه يقتل به في قواعد. ياتي انسان فيقول هذا الانسان مسلم والاسلام عصم دمه، نقول الا بحقه، وحقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. فاذا هذا قد اتى بشيء تستباح به العصمه، فلا ياتي انسان ويقول انا بيني وبينكم معاهده ثم اذا به يسعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس ويقول انا معصوم بالعهد. هل العهد أو عقد الاستئمان وعقد الامان يجعله في حل من ان تقام عليه حدود الله تبارك وتعالى؟ رجل جاء بعقد امان فدخل الديار الاسلاميه بعقد امان، او جاء سفيرا لاحد الملوك، سفير من السفراء، ثم استخدم الخصامه الدبلوماسيه التي تؤتى وتعطى من اجل هذه الامور، لان هناك امور واسرار ومشاكل ذلك، فتكون هناك حصانه في ضوء ذلك، فيقوم مثلا بقياده عصابه في داخل البلاد لقتل بعض الناس او للتجاره بالمخدرات او بكذا او بكذا او بالتجسس، هل هذا باشر اعماله التي بموجبها تم اعطاؤه الحصانه الدبلوماسيه واصبح له العصمه واعطوه تاشير الدخول البلاد والاقامه في البلد لمده معينه، ام ارتكب جرائم تعاقب عليها قوانين الدول؟ واضح. اذا ارتكب جرائم بها يعاقب، واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ عشان بس تبقوا فاهمين. ولذلك العهد والامان، عقد الامان وعقد العهد والصلح وعقد الذمه، كل هذه العقود تجعل الانسان في مامن يامن على حياته ويامن على ماله ويامن على عرضه، بشرط الا يرتكب موجبا لاقامه حد من حدود الله عز وجل عليه. فاذا كان كعب بن الاشرف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهده واخذ يؤذيه ويؤذي الله ورسوله والمؤمنين ويسعى في الارض فسادا ويؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، فاي عهد قد بقي بعد ذلك؟ قريش حينما عاهدها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه 10 سنوات، حينما شاركت بني بكر في قتل خزاعه، وكانت خزاعه قد دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقضت العهد، وفهم ذلك ابو سفيان بدليل انه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يمنع الرسول عليه الصلاه والسلام من الهجوم على مكه وفتحها، والرسول لم يلتفت اليه، وبدون ان يؤذنهم بنقض العهد اعتبرهم هم الذين قد قاموا بنقض العهد. فكذلك كعب بن الاشرف، هذه امور لابد ان تفهم وتوضع في نصابها وفي مكانها. فقال: ولان حديث قتل كعب بن الاشرف وابن ابي الحقيق انما كان لانهما سب الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ابن تيميه: وانما قتلوه لاجل هجائه واذاه لله ورسوله عليه الصلاه والسلام، ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بامان ولا عهد، كما لو امن المسلم امن، يعني ايه امنه، اعطاه الامان، كما لو امن المسلم من وجب قتله لاجل قطع الطريق ومحاربه الله ورسوله والسعي في الارض بالفساد الموجب للقتل. ياتي مسلم ويقول فلان دخل في اماني وجواري، ولكنه مرتكب لامور يستحق بها اقامه الحدود، هل امان المسلم ينسحب عليه ام لابد من اقامه الحدود عليه؟ لابد من اقامه الحدود. قال: او امن، يعني امن واعطاه الامان، من وجب زناه. هنا اكيد في صح تقدير من وجب قتله لاجل زناه، او امن من وجب قتله لاجل الرده او لاجل ترك اركان الاسلام ونحو ذلك. ثم قال: ولا يجوز له ان يعقد له عقد عهد، سواء كان عقد عهد او عقد امان او عقد ذمه، لان قتله حد من الحدود، وليس قتله لمجرد كونه كافرا حربيا كما سياتي، إضافة كافر حربيا يعني من كتاب الصالب المسلول. وكذلك سواء كان عقد أذنة أو عقد أمام أو عقد ذمة، كل ذلك أضفته من كتاب الصارم المسلول. يبقى معنى ذلك أنه إن كان هذا الإنسان قد أحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحرم لا يعيد، هذا قاله أحد الصحابة لا أذكر من، فإن الحرم لا يعيد عاصيا أو فارا بدمه، واضح؟ يعني واحد يفر بدمه فيذهب إلى الحرم ويقول الحرم يعيدني، الحرم لا يعيد محدثا أحدث والعياذ بالله ولا فارا بدم. إنسان قتل ثم جاء إلى الحرم من أجل أن يعتصم بالحرم ويعوذ بالحرم، هذا لا يجوز. قال المؤلف هذا يفيد أن ما دل عليه حديث قتل كعب بن الأشرف وما في معناه من جواز الاغتيال مخصوص بمن سب الله والرسول عليه الصلاة والسلام وكان في حاله كحالهما. قال ويؤكد هذا قوله في الحديث نفسي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف، معنى ذلك أنه لم يخرج مسلم من المسلمين وقام بقتله بدون إذن الولي ولي الأمر، وإنما النبي هو الذي أمر وهو ولي أمر المسلمين الإمام الأعظم. فقال من لكعب بن الأشرف، من منكم ينتدب لقتل كعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قال أو خاص بإذا إن هذا نقض عهده بسبب أنه ارتكب هذا الحد. قال أو خاص بأهل الحرب كما يفيده تبويب البخاري. البخاري ذهب إلى أنه لم يكن معاهدا بل ذهب إلى كونه كان محاربا وكان مشتطا في محاربة الله ودين الإسلام. قال أو خاص بأهل الحرب كما يفيده تبويب البخاري حيث بوب على حديث قتل كعب بن الأشرف في كتاب الجهاد والسير باب الفتك بأهل الحرب. انظر إلى تعبير الإمام البخاري الفتك اللي هو الحديث بيقول الإمام قيد الإيه الفتك، هذا مخصوص. يبقى الإمام قيد الفتك لا يفتك مؤمن ها عموما، ولكن هناك حالات مخصوصة دل عليها حين كأن يكون الإنسان قد ارتكب ما يستحق به للاغتيال كما حدث في قصة كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان حربيا وكان حربا على أمة الإسلام. وأحيانا يكون هناك أشخاص بعض الأشخاص من الكفار يشتط في العداء مع المسلمين بدرجة عجيبة بحيث لو اغتيل هذا وأزيح من الطريق لأصبح الطريق بعد ذلك بفضل الله ميسرا لدخول هؤلاء في الإسلام، واخدين بالكم؟ أو على الأقل يحدث صلح بين المسلمين وبينهم، فيصبح هذا الشخص عائقا عائقا، ولذلك أبيح ذلك ولكن في حدود ضيقة جدا. قال وهذا أمر مهم وهو أن الأمر بذلك ليس لأي أحد إنما هو لولي الأمر. ثم ذكر أن ولي أمر المسلمين في كل جهة ليس الإمام الأعظم، وإنما هذه شبهة ذكرها الخوارج في هذا العصر حتى يفروا من طاعة أولياء الأمور. ذكر الكلام الذي ذكره الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن كثير والشوكاني، بس ذكر هنا كلام لابن كثير لم يذكر قبل ذلك. قال وهذا يشبه حال الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب، يعني كان الأمر في زمانين كانت لكل بلد ماذا حكاما. ثم قال وهنا أمر مهم وهو أن الأمر بذلك ليس لأي أحد إنما هو لولي الأمر. ألا ترى أن القضية لم يفعلها أحد من الصحابة إلا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال فليست لاغتيالات من سنن أهل الإسلام مطلقا، إنما هي في حال مخصوصة بمن يكون من أهل الحرب أو بمن سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك محله إذا أمر الإمام بذلك أيضا إذا أمر الإمام بذلك. قال فائدة. قال الإمام ابن القيم استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أن يتكلموا في حق النبي، وذلك ينافي الإيمان وقد أذن لهم فيه. وأجيب عنه بأجوبة أحدهم بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر مخرجه عن كونها كفرا مع طمأنينة القلب بالإيمان، لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك، فكان يحض على قتالهم، وكان في قتله خلاص المسلمين من ذلك، فكان إكرام الناس على النطق بما نطقوا به ألجأهم إليه، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة في قلوبهم بالإيمان. ثم قال وليس هذا بقوي الجواب، يعني الجواب ضعيف، يعني أنهم كانوا في حال كأنهم مكرهون على النطق من أجل قتل هذا الرجل الذي تسبب في ردة كثير من الناس. الجواب الثاني أن ذلك القتل والكلام لم يكن صريحا بما يتضمن كفرا بل تعريضا وتورية، يعني الرسول أذن لهم في كلام فتكلموا بكلام يحتمل المعاني، معاني حق ومعاني باطل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التعريض والتورية. قال في مقاصد صحيحة مهمة موافقة في غرضه، وهذا قد يجوز في الحرب الذي هو خدعة. الجواب الثالث إن هذا الكلام والنيل كان بإذنه عليه الصلاة والسلام، والحق له، وصاحب الحق إذا أذن في حقه مصلحة شرعية عامة لم يكن ذلك محظورا. بهذا يكون المؤلف قد انتهى من الكلام في قضية الاغتيالات، وبقي فيها شيء أحب أن أذكره لكم. في كتاب تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وطرف الفتن كلام جميل في مسألة الاغتيالات سأذكره. يقول ومن قتال الفتنة اليوم للقيام بالاغتيالات، تقوم بعض الجماعات باغتيال بعض الشخصيات التي حكمت عليها بالكفر، وقد يكونون من أصول كافرة وقد يكونون من أصول مسلم المقتولون يعني، وهؤلاء أكثر ضحايا أهل الاغتيال، أكثر ضحايا أهل الاغتيال المسلمون. فأما المسلم وأشهر واحد يغتيل من المشاهير جدا من أنور السادات، تمام، رحمة الله عليه، قال فأما المسلم فلا سبيل إلى تكفيره من قبلهم، لأن العلماء متوافرون والحمد لله، وهم أهل لإصدار مثل هذا الحكم، يعني لا يجوز أن يصدر الحكم على أحد بالكفر إلا من أهل العلم، وهم متوافرون وموجودون، ولم نجد أحدا منهم كفر أحدا ممن كفره هؤلاء الخوارج. قال وأما هؤلاء القتلة فلا يرفع بهم رأس، وأحكامهم كالعدم، لأن الله لم يأمرنا بالرجوع إلى المجاهيل. اسمع كلمة دي جميلة جدا، ربنا لم يأمرنا بالرجوع إلى المجاهيل. وحتى الكلام ده بالنسبة لإخواننا السلفيين، إياك أن تأخذ بكلام إنسان مجهول على النت لا تعرفه ولا تعرف من هو، ربما كان عميلا للموساد الإسرائيلي وأنت لا تدري، ربما كان ضابط مخابرات إسرائيلي أنت تعرف، يقول لك مثلا أي أخ ناجون من النار، مش عارف ظهرة الفردوس، أي كلام يكتب وخلاص، وانت لا تعرف من هذا ولا تعرف عنه ان كان رجلا ام امرأة ام مخنثا، لا تعرف شيئا على ام شيطان تلبس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان سيوجد شياطين يتكلمون، شياطين يتكلمون، شيطان يتكلم وانت تظنه بشرا، تظنه انسيا، وهو جني، شيطان من ابناء ابليس. فيقول لان الله لم يأمرنا بالرجوع الى المجاهيل بل ولا إلى طلبة العلم ولو كانوا من المعروفين، في مسائل التكفير ولا يرجع إلى طلاب العلم، لأن هذا مجال أهل الاستنباط من المجتهدين مع أولئك الأمور، لقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ولو فرض أن المغتالين من الصنف الآخر، أي أنهم كفار اتفاقا، فليس لهم أن يقتلوهم لأن القتل من عمل أولياء الأمور. قال ومعلوم في فقه الجهاد أن المسلمين لو كانوا ضعفاء لم يحل لهم أن يتورطوا في اغتيال من يؤذيهم ممن لا قبل لهم به. لماذا؟ يعني المسلمين لو كانوا ضعفاء لم يحل لهم أن يتورطوا في اغتيال من يؤذيهم ممن لا قبل لهم به، لأن حكم قتالهم حكم القتال الذي كان ممنوعا أيام ضعف الصحابة. اسمع الكلام ده هنعيده ثاني مع أن ذكرنا قبل ذلك مرارا، يعني المسلمين لو كانوا غير قادرين على الدخول في صراع مع دول أكبر منهم كيف يجوز لهم أن يغتالوا إنسانا يترتب على اغتياله ربما اندياح والقضاء على كثير من أمم المسلمين كما حدث فاكرين في 11 سبتمبر؟ قال لأن حكم قتالين حكم القتال، أما نكون ضعفاء يصبح حكم القتال بالنسبة لنا كحكم القتال الذي كان ممنوعا أيام ضعف الصحابة. قال ومن فعل كان آثما، الذي يقدم على القتال وليس مؤهلا له إنه يعد آثما. قال وقد استدل ابن تيمية رحمه الله على هذا بقصة قتل موسى القبطية المعتدي، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد قتله، موسى لم يرد قتله وإنما أراد كفه عن العدوان، فوقع قتله خطأ، وأكثر ما قيل فيه إنه خطأ شبه عنه. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي هو على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، ده قتل كافر، قتل كافرا ومع ذلك قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ابن تيمية وهذا من عجائب استدلالات أهل الاجتهاد، فإن موسى ما قتل الرجل إلا خطأ، وما قتل إلا كافرا معتديا على خصمه على الرجل المستضعف، ومع ذلك فقد عبده عليه السلام من عمل الشيطان، بل ما زال يذكر هذا الذنب حتى يوم القيامة وجعله مانعا له من أن يشفع لأهل الموقف. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر استشفاع الناس بالأنبياء اعتذر كل منهم بالذنب الذي كان منه، قال فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فانطلق الله برسالاتي وبكلامي على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفس الأمة بقتله، مع أنه تاب منها تاب، ومع ذلك هذا الأمر يظل بينه وبين الشفاعة، فيقول نفسي نفسي إذهب إلى غير، يعني لا أستطيع أن أتجرأ وأقدم على منصب الشفاعة ومكانة الشفاعة لأني قتلت نفسا لم أؤمر القضية، لم أؤمر بقتلها مع أنه كافر، لكن القتال كان في زمان موسى في ذلك الوقت محرما لأنهم ليسوا مؤهلين لي، كما كان الجهاد محرما على المؤمنين في مكة. قال المؤلف أين مثل هذا، أين مثل هذه التقوى عند قوم يقتلون المسلم المصلي بالظن ثم يفتخرون بذلك ويزعمون أنهم خلصوا الأرض من أحد طواغيتها، بل أحيانا لا يكون طاغوتا والعياذ بالله أصلا، ولا يعني هم يقولون عنه إنه طاغوت، كما حدث من حبارة حينما قتل 25 من جنود الأمن المركزي بعد أن سلموا الخدمة وهم راجعون إلى بلادهم المدنية، تركوا الحياة العسكرية، قام بقتلهم ويفتخر ويقول أنا صاحب 25 شمعة أمام القاضي الذي حاكم وأصدر ضده الحكم بالإعدام. يقول والعلماء يناشدونهم الله، يناشدونهم الله أن ارجعوا ويبالغون في الوعظ والتحويل، ولكن دون جدوى، بل لا تتحرك لهم شعرة خوف قط، مع أنهم لا يزدادون بهذا الفعل إلا ذلا، ولا يمر على خصمهم يوم إلا ازداد تمكنا. بحقيقة يعني كلما فعلوا هذا ازدادوا ذلا. طب الجهاد الحقيقي يجعل الإنسان يزداد عزا، هذا الجهاد البدعي يجعل أصحابه يزدادون ذلا وعدوهم يزداد عزا. وانظروا من 2013 إلى الآن الإخوان بيعملوا عمليات تفجيرية وقتل ومشاكل ومحاولة اغتيال محمد إبراهيم وزير الداخلية واغتيال النائب العام، كلما فعلوا جريمة من هذه الجرائم هم ينزلون إلى أسفل ويزدادون ضعفا ويزدادون انحلالا، وعدوهم وخصمهم يزدادوا تمكنا، مش كده ولا لا؟ يزداد تمكين، كلما فعلوا فعل من هذه يزداد عدوهم تمكينا وأكثر، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول قال ابن تيمية في الصارم المسلول إلا المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرما. كافر يعني لو قتلوا أبا جهل لارتكبوا كبيرة، يقول هو من قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إلى قوله فلما كتب عليهم القتال. لك أن تظن أنك من الممكن أن تقتل بهواك أي نفس حتى ولو نفس فرعون، لا يجوز لك أن تقتل إلا إن أذن. ولذلك كلمة موسى قال ماذا؟ قتلت نفسا، لم يقل نفس مسلمة أو مؤمنة أو نفس زكية، كما قال موسى فيما بعد أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لكنه قال قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. يعني فرعون نفسه لم يؤمر موسى بقتله، وإنما رب العالمين هو الذي قتله. فيقول هنا ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة بقول أذن للذين يقاتلون. أذن، يبقى الإذن كان بعد ماذا؟ بعد حرام، بعد تحريم. قال وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخفى على أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا من ابتداء القتل والقتال. ولهذا قال للأنصار الذين بايعوا ليلة العقبة لما استأذنوا في أن يميلوا على أهل منى، يعني حينما بايعوا في ليلة العقبة هم كان عددهم فوق 70، قالوا نميل بسيوفنا على أهل منى فنقتلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ومنعهم لأن الله لم يأذن له بذلك. قال وكان في ذلك يعني حينئذ بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى، كل هؤلاء لم يؤمروا بالقتال، بل كأكثر الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل. يبقى الأنبياء الوحيدون الذين فرض عليهم القتال وجاز لهم القتال من؟ أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، لأنه قبل ذلك لم يكن في تشريع الله عز وجل شيء اسمه إيه؟ الجهاد. الجهاد هذا أول ما فرض في تاريخ الدنيا في التوراة حينما نزل قول الله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة. قال وعلل ذلك بقول ابن تيمية، وهذا وجه حسن دقيق، فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق. دم أي آدمي مش مسلم، أي بني آدم دم معصوم لا يقتل إلا بالحق، وليس الأصل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقاف الشريعة الواحدة كالقتل قودا اللي هو القصاص، فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع والعقول. القصاص موجود في كل الملل، واخدين بالكم، لكن القتل من أجل الكفر لا يوجد إلا في شرائع معينة، وفي يكون في هنا قدرة وقوة ووجود شروط وانتفاء موانع. قال وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية اللي هي عصمة دم مين؟ جميع بني آدم. قال ويمنع الله المؤمنين من قتاله، ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى، وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالا من ذلك كمان. يعني كان دم هؤلاء معصوما كعصمة الكافر في زماننا الذي لم تبلغه الدعوة أو أحسن حالا من ذلك. قال وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة، مع أن قتله كان خطأ شبه عمدا أو خطأ محضا ولم يكن عمدا محضا. ثم بيّن أن هذا الحكم لم ينسخ نسخ إلغاء، ولكنه بحسب الزمان والمكان، في المجلد الثاني صفحة 413 من كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. سئل الشيخ الفوزان رحمة الله فحفظه الله ربنا يحفظه، فقيل له هناك داعية من الجزائر ألف كتابا يدعي فيه بأن الاغتيالات من السنن المهجورة، سنة مهجورة، ويحتج بقصة قتل كعب بن الأشرف وقتل اليهودي الذي اطلع على عورة المرأة المسلمة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ فأجاب بقولي ليس في قصة قتل كعب بن الأشرف دليل على جواز الاغتيالات، فإن قتل كعب بن الأشرف كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لي الأمر، وكعب من رعيتي بموجب العهد، أو يكون كما قال البخاري كان حربيا. قال وقد حصلت منه خيانة للعهد اقتضت جواز قتلي كفا لشره عن المسلمين، ولم يكن قتله بتصرف من احد الناس. يعني لم ياتي ابن مسلمه وقال انا اقتله، لا، النبي هو ولي الامر اللي امر. قال ولم يكن قتله بتصرف من احد الناس او بتصرف جماعه منهم من دون ولي الامر، كما هو حال الاغتيالات المعروفه اليوم في الساحه. اليوم في الساحه فان هذه فوضى لا يقرها الاسلام لما يترتب عليها من المضار العظيمه في حق الاسلام والمسلمين. هذا ماخوذ من فتاوى الائمه في النوازل المدلهمه صفحه 101. اول من تكلم في الاغتيالات، من حد قوله، مين اول من تكلم في حرمه الاغتيالات؟ مين؟ احمد شاكر، الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه. كتب الشيخ احمد شاكر في جريده الاساس سنه 1449 بعد مقتل المقراشي، قال: روع العالم الاسلامي والعالم العربي، بل كثير من الاقطار غيرهما، باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمه. وهذا الرجل كان رئيس مجلس وزراء مصر، وكان مصر تحكم بالقوانين الوضعيه. خذوا بالكم عشان احمد شاكر يقولون يكفر الحكام، يقول باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمه. النقراشي الشهيد باذن الله غفر الله له والحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. وقد سبقت ذلك احداث قدم بعضها للقضاء وقال فيها كلمته، وما انا الان بصدد نقض الاحكام لانه كان قاضيا، ولكني كنت اقرا كما يقرا غيري الكلام في الجرائم السياسيه واتساءل: أنحن في بلد فيه مسلمون؟ قد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين. والكلام عن قتل النقراشي والذي قتله الإخوان المجرمون، مش كده ولا إيه؟ قال: فيرجع إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع. وما ندري من ذا بعد النقراشي في قائمة هؤلاء الناس، كان هو محطوط على القائمة. خلي بالكم الشيخ كان موضوع على القائمة أحمد شاكر رحمة الله عليه، والشرطة نبهته ووضعت حراسة على بيته، فلما جاءوا الأمير نايف وأراد الصعود وحدثت مشكلة مع الأمن، الشيخ أحمد شاكر قال لهم توكلوا على ربنا هو الذي يحميني ويحرسني، وجعل الشرطة تنصرف، كما أخبر بذلك ابنه أسامة في الترجمة التي كتبها عنه. قال: إن الله سبحانه توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال: وهذا من بديهيات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العام. اسمع بقى لماذا كفرهم الشيخ أحمد شاكر. قال: وإنما هذا في القتل العام الذي يكون بين الناس بالحوادث والسرقات وغيرها. القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب إثما كبيرا، أي قاتل بيقتل في الجرائم يقتل ويعلم أنه يرتكب إثما كبيرا. أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم، وذاك شيء آخر. القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس، راضي القلب، يعتقد أنه يفعل خيرا، فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره. فهذا الذي يفعل العمل ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يتحرك قلب من مطمئن ويتقرب إلى الله لهذا، فهذا مرتد خارج عن الإسلام، يجب أن يعامل معاملة المرتدين، وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منهم، وقد وصفهم يعني الخوارج القدامى كان ظاهرهم خيرا من ظواهر خوارج العصر، كما قلت لكم عن بعض المشايخ المعاصرين قالوا ما يطولوا الخوارج القدامى كانوا عباد، أما هؤلاء فليسوا بعباد ولا يعرفون شيئا عن العبادة. قال وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل أن يراهم، فقال لأصحابي يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. وقال أيضا سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيخرجون في آخر الزمان، الخوارج الأولين خرجوا في أول الزمان ولم يخرجوا في آخره، بل خرج أولهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعدل يا محمد، ثم ظهروا في عهد عثمان وقتلوه ثم في عهد علي. فقوله سيخرج في آخر الزمان ويتكلم هنا عن خوارج آخر الزمان اللي هم بقى إيه؟ يعني نصيبنا احنا، واخدين بالكم ولا لا؟ نصيبنا احنا. ولذلك يقول قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية. خوارج العصر الأول كانوا ينكرون السنة، خوارج العصر الحالي يقولون نحن نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني كالأولين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وجاءت حديث لذلك كثيرة، وبين أن خير الناس من قتلوا أو قتلهم، فمن قتلهم كان خير الناس، ومن قتلوا كان خير الناس أيضا. وهذه بشرى هذه للذين يعني يقومون بتصفية هؤلاء المجرمين. وبفضل الله تبارك وتعالى الحادثة التي حدثت في معهد الأورام تم تصفية 17 مجرما من الشوارج بالأمس، وصدر بيان لوزارة الداخلية، وجاري البحث عن بقية المجرمين بفضل الله تبارك وتعالى. أولئك يقولون إن تنصروا الله ينصركم، لماذا لا ينصرهم الله؟ يفعلون الجريمة وبعد دقائق بالكثير ساعات يتم القبض عليهم بل يتم اغتيالهم. المهم يقول الشيخ شاكر رحمة الله عليه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة، وبديهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. اسمع كلام الشيخ شاكر لماذا؟ وذلك الشيخ ابن باز يكفرهم أيضا، يكفر الخوارج لأنهم يستحلون. هو مش من ضمن أسباب التكفير الخطيرة إيه هي؟ إن الإنسان ينكر المعلوم من الدين بالضرورة، استحلال المحرمات. هؤلاء يستحلون الدماء المعصومة ويستحلون الشهر الحرام كما ترون. فيقول وبديهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ويجي يقول لك ده أنا هموت شهيد، شهيد يا عم، ده بيقول لك انت خرجت من الإسلام أصلا. فهذا حكم القتل السياسي هو أشد من القتل العام الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته. وأما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال. لم يرى الشيخ أحمد شاكر الذي يقول أنا صاحب 25 شمعة، يفخر بأنه قتل 25 شابا لا علاقة له به أصلا. يقول وهناك حديث آخر نص في القتل السياسي لا يحتمل تأويلا، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة السياسية التي انتهت بوقعة الجمل، فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال أقتل لك عليا؟ قال لا. وكيف تقتل ومعه الجنود؟ قال ألحق بي فأفك بي، يعني أخذر بي، يعني يسلم عليه ويعمل أنه هو بالقرب منه، سيستفتي سيسأله ثم ينهال عليه طعما، الحق به سأفتك. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. ثم قال حديث الزبير بن العوام رقم 1429 للمسند الإمام أحمد بتحقيقنا تحقيق الشيخ، قال أي أن الإيمان يقيد المؤمن عن أن يتردى في هوة الردة، فإن فعل لم يكن مؤمنا. قال بعد ذلك أما النقراشي فقد أكرمه الله بالشهادة، نسأل الله له أن يكون له فضل الشهداء عند الله وكرامتهم، وقد مات ميتة كان يتمنى كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمنى عمر بن الخطاب حتى نالها، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى. وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتل مستحل الدماء وعلى من يدافع عنهم. يعني كان فيه برضه في عصر حسن، خلي بالك قال الكلام ده حسن البنا كان حي يربط ساعه ما قال هذا الكلام، وبعدها بايام تم اغتيال حسن البنا ايضا. وهو من اخترع الاغتيال ها يقتل به، وهو خلي بالك قصه الاغتيالات دي اول من اخترعها في العصر الحديث حسن البنا، ولذلك اغتيل ويكون عنه الشهيد. طب من قتلتموه لماذا لا يكون شهيدا ايضا؟ انتوا بس شهداء كلكم شهداء. يقول وعلى من يدافع عنهم، إنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء وعلى من يدافع عنهم، ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي أو تخفيف عقوبته، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون، ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون، والهدى هدى الله. حينما حدثت 65 حتى سيد قطب، خرج علينا الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وكان شاكر ناس والتقي ناس، وكان رئيس جميع انصار السنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل، فكتب بيان للناس قال فيه مثلما قال شاكر بالضبط، واستدل بحديث الامام قيد الفتك. هؤلاء هم علماؤنا وهؤلاء هم مشايخنا، لم نكن في يوم من الايام نؤيد الخوارج، لا نحن ولا مشايخنا رحمة الله عليك أجمعين. نعود إلى الكتاب مرة أخرى، آخر تقريبا شبهة، آخر شبهة في الكتاب، مصحصحين مركزين. قال تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينا. قبل ما أقول الشبهة أقول لكم حاجة، مش حاجة خارجة، هي نفس القصة. هؤلاء لما وجدوا أنفسهم ليس عندهم علماء بدأوا يبحثون ويبحث لهم، وأنا أدعي يعني أقول هذا الكلام وأعني ما أقول، يبحث لهم بأيدي خفية عن شيء ما، لأننا نقول أين علماؤكم؟ معنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل أئمة الدنيا ضدكم، يخرجوا عليك ولا إيه؟ بس في مشكلة، في بعض الأقوال للعلماء السلف تقول لو اختلفتم في مسألة ارجعوا لمين؟ لعلماء الصغور، لأن الله قال في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، واحنا المجاهدين، فربنا يهدينا فيما اختلفتم أنتم فيه من الحق. بس هذه القضية كلها دي آخر شبهة، اسمع بقى. قال تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قالوا فأهل الجهاد يهديهم الله تعالى كرامة منه لهم، فنحن لا نعتبر كلام أحد من العلماء إلا أصحاب الجهاد، فهم المرجع في النوازل. طيب لما يكون عندكم علماء في الجهاد لكن لا مفيش علماء، العلماء معنا احنا لا نعتبر بهم، طب تأخذون بالكلام مين؟ العيال اللي واقفة في الكهوف والمغارات عاملين نفسهم مجاهدين. يعني احنا نطلب كلام الألباني وابن باز والحسينيين واحمد شاكر وحامد الفقي وعبد الرحمن الوكيل خليل الأراق والشيخ الفوزان والشيخ اللحيزان والشيخ ربيع وعز فإما راسخين في العلم، ونجي ما ناخذ بالواد ابو قتاده والواد ابو مش عارف منص والواد ابو مش عارف مين اللي قاعد بيتدرب على السلاح، اخذ انا الكلام دول عشان دول ربنا هداهم سبله، اعوذ بالله. نترك الائمه الراسخين في العلم الذين شابت لحاهم ونحسبهم على خير، ولا نحسبهم يحابون في دين الله احدا. يعني مثلا على سبيل المثال انا لما يكون جنبي بجواري فضيله الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه الله، رجل كهذا ماذا ينتظر من الدنيا؟ بسالكم يعني هيجبر رئيس الجمهوريه لرئيس الجمهوريه ماذا يملك لرجل كمثل الشيخ حسن عبد الوهاب؟ قولوا لي هيديله منصب هذا الرجل؟ يعني مفيش مناصب. مناصب ايه؟ يعني هيديله فلوس هيعمل بيها ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يعني الشيخ هيروح يتجوز نوع على ايه؟ يعني هيركب عربيه كاملك؟ مفيش يعني العينيه هيروح يتفتح في اوروبا؟ ايه اللي هيديهوله الحاكم عشان هو يجامله؟ طيب ماذا يملك له الحاكم عشان يخوفه؟ يقدر انه حاكم في الدنيا يخيف رجل في هذه المكانه وفي هذه السن؟ الشيخ ابن باز كان كده، يقولوا على الشيخ ابن باز باع دينه بدنيا غيره. من اجل ماذا؟ وابن باز كان ماذا يريد ابن باز وهو شيخ الاسلام في زمانه وشيخ الفتوى في المملكه؟ ماذا كان يريد من ملك السعوديه؟ وماذا يملك له ملوك السعوديه للشيخ ابن باز؟ هيدوله ايه؟ وياخدوا منه ايه؟ ويهددوه بايه؟ ده لو اي ملك من الملوك قام بتوقيف او سجن رجل كابن باز ينهار ملكه، مش كده ولا ايه؟ فيقول لك اصله خايف، خايف على ايه؟ انتوا فاهمين الصوره؟ يعني لما تيجوا تقولوا على واحد زي انا ماشي على قدي ماشي، قولوا خايف، قولوا راغب في كذا، قولوا كذا، ماشي، قولوا ما انتوا سببوه. لكن لما تقولوا على الاكابر دول اللي مضى الواحد منهم وتجاوز التسعين، ماذا يحتاج من دنياكم؟ وماذا يرهب مما تملكون؟ ليس فيه رغبة ولا رهبة، مش كده؟ هؤلاء يريدون وجه الله، خلاص. نسأل الله لهم الثبات حتى الممات، وأن يختم لهم ولنا جميعا بالحسنى، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مبدلين يا رب العالمين. فهنا يقول فأهل الجهاد يهديهم الله تعالى كرامة منه لهم، فنحن لا نعتبر، شوفوا من أظهروا عن حقيقة أمرهم أنهم لا يريدون العلماء، فنحن لا نعتبر كلام أحد من العلماء إلا أصحاب الجهاد، فهم المرجع في النوازل. قال سفيان بن عيان، شوف يخطفوا أي كلام من أجل أن يعني يستدلوا به. قال سفيان بن عيان: إذا رأيت الناس اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الصغور، فإن الله يقول نهينهم سبلنا. هل أنت تعرف سفيان حينما قال هكذا كم من المجاهدين الذين يقصدهم سفيان بن عيينة؟ عبد الله بن المبارك كان سنة يذهب إلى الصغور وسنة يذهب إلى الحج. يبقى سفيان لما اتكلم يقصد أمثال مين؟ عبد الله بن المبارك، وما أدركم عبد الله بن المبارك إمام الدنيا في زمانه. يبقى لما يقول هذا الكلام ما يقصدش مين؟ الأسماء اللي ذكرناها دي عشان ما تضحكوش تاني، انت واخد بالك؟ يبقى المقصود لما يذكر الكلام ده يذكر مين؟ أئمة. ولذلك كان العلماء الواحد منهم يجاهد سنة، يخرج في الغزو سنة، وفي سنة أخرى من الحج. هكذا كان العلماء. وهو القائل للفضيل بن عياض عبد الله بن مبارك حينما قال له: لماذا لا تأتي تجاور معنا؟ قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه، فخدودنا أو فنحورنا بدمائنا تتقضب، إلى آخر القصيدة المعروفة، حتى وإن لم تصح عن عبد الله بن المبارك. معنى ذلك أنه كان مشتهرا بماذا؟ بالجهاد في سبيل الله، ده عالم كبير جدا. يبقى لما سفيان يقول هذا يقصد أمثال عبد الله بن المبارك، ما يقصدش أمثال هؤلاء المجرمين. ثم كان الجهاد في عصرين جهاد حقيقي، جهاد شرعي تحت رأي ولي أمر، مش جهاد بدعي. يعني الكلام حتى لو تحقق يبقى المقصود بالجهاد الشرعي، لأن الجهاد الشرعي لو موجود وأذن لنا ولي الأمر أقسم بالله سنكون سنة معه وسنة حسب ما يفتح رب العالمين نخرج معاهم، هنخرج ونجاهد في سبيل الله على قدرنا، كبرنا في السن تعبانين عيانين برضه هنروح نعمل أي شيء، حتى لو هنوعظ الجنود. إذا هنجاهد في سبيل الله لما يكون مفتوح الباب بهذا الأمر نفسه. وأحيانا بعض إخواننا يفتح له الباب ويذهبون للجنود في أماكنهم ويعيشون معهم في شمال سيناء ويعظونهم ويعلمونهم. حدث هذا من بعض العلماء. المهم فيقول قال سفيان بن عيينة: إذا رأيت الناس اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الصغور، فإن الله تعالى يقول لنهدينهم سبلنا. وقال عبد الله بن المبارك: من اعتاصت عليه مسألة فليسأل أهل الصغور عنها. يبقى عبد الله بن المبارك هيروح يسأل العيال الصغنونة دي، ولا يسأل نفس العلماء الذين هو ينظر إليهم في نظر على أنهم علماء كبار. قال: وهذا التقرير من اتباع المتشابه. يبقى كلامه ماذا اللي استدلوا به من اتباع المتشابه؟ والمحكم أن الآية مكية، لأن سورة العنكبوت مكية، ومعلوم أن الجهاد بمعنى قتال الكفار لم يشرع بمكة، وهذا يبين أن معنى الجهاد هنا هو جهاد النفس على طاعة الله تبارك وتعالى. فمعنى هذه الآية أن الذين يجاهدون أنفسهم في حملها على الطاعة، يبقى الجهاد المقصود به جهاد الإيه؟ ما هو أعم من قتال الكفار، جهاد النفس والشيطان. قال: فمعنى هذه الآية أن الذين يجاهدون أنفسهم في حملها على الطاعات وعلى رأسها طلب العلم يهديهم الله. إذ معنى الآية يؤخذ بإرجاعها إلى النصوص الواردة في طلب العلم ولزوم الطاعة. قال الحسن أي البصري: أفضل الجهاد مخالفة الهوى، أفضل الجهاد أن تخالف هواك. وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. انظر تفسير الآية عند بقية السلف. وقال سهل بن عبد الله اللي هو التستري: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. وروي عن ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. واخدين بالكم ولا لا؟ إذا الآية ليس فيها قولا واحدا. وقال السدي وغيره: نزلت هذه الآية قبل فرض القتال. قال ابن عطية المفسر الأندلسي: فهي قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. يبقى الجهاد ليس جهادا خاصا اللي هو جهاد الكفار، وإنما الجهاد العام. وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي. وعظمه الأمر بالمعروف، يعني عظمه يعني معظمه، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. قاله الحسن وغيره. وقال الضحاك معنى الآية: والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبوت على الإيمان. لنهدينهم سبلنا. قال: والسبل ها هنا يحتمل أن تكون طرق الجنة ومسالكها، ويحتمل أن تكون سبل الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد النيرة. قال يوسف بن أسباط: هي إصلاح النية في الأعمال وحب التزيد والتكفير، وهذا هو أن يجاد العبد على حسنة بالزيادة حسنة، وبعلم يقتدح من علم متقدم، يعني تتعلم علم تستفيد علما آخر ويفتح عليك باب آخر من أبواب العلم. واخدين بالكم ولا لا؟ وبعلم يقتدح من علم آخر، كما يقتدح النار والنور من الوري الزن. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال: وهي حال من رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله: والذين جاهدوا فينا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، لنهدينهم سبلنا، أي لنبصرنهم سبلنا، أي طرقنا في الدنيا والآخرة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي اللي هو أبو حاتم الرازي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا عباس الهداداني أبو أحمد من أهل عسى في قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. قال: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. وهذه الأقوال هو بقول واحد قاله بعض العلماء في مسألة، يعني من الممكن ويكون هذا من ملح التفسير ليس من أصل التفسير. تمام. قال أحمد بن يعني قال: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت بي أبا سليمان الدارانية فأعجبه وقال ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر. شوف الناس التي كانت سبحان الله تبحث عن العمل بالأثر ولا تتحرك إلا بأثر، كما قال بعضهم لو استطعت ألا أحك رأسي إلا بأثر لفعلت. نعم واتقوا الله ويعلمكم الله. جت هنا بقى يا مولانا في وقتها، ربنا يبارك فيك، جت في وقتها والله يا سيدنا. هقول لك اهو، يعني هو قال هنا انا هخليها بس بعد ما اخلص اثر احمد بن ابي الحواري، لاني كاتبها في الحاشيه الايه دي دلوقتي عشان هفتح بامر جديد. قال احمد بن ابي الحواري فحدثت به ابا سليمان الدارانية فاعجبه وقال ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير ان يعمل به حتى يسمعه في الاثر، لازم تكون معك دليل من كتاب السنه او فعل السلف. قال فاذا سمعه في الاثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في نفسه. يعني اذا ألهمت شيئا من الخير لا تعمل به حتى تبحث له عن اثر، فاذا وجدته في الاثر فاحمد الله انه وفقك سبحانه وتعالى على ما وافق به نفسه. قال فليس في الآية اتباع أهل الصغور والأخذ بالقولين إن كانوا جهلا، مش كده ولا إيه؟ قلت وذكرني ذلك هذا الاستدلال الذي استدل به الجهال من أهل الخوارج من أهل الخروج على الأمراء والخروج على جماعة المسلمين، ذكرني لجماعة الخروج التبليغ والدعوة الذين يقولون واتقوا الله ويعلمكم الله في تركيز للعلم واخذ العلم عن العلماء بدعوى انهم لو حققوا التقوى لعلمهم الله. تيجي تقول له عم الشيخ طب تعالى ماشي انت هتخرج تعلم الناس وتدعو وتخرج في سبيل الله، طب اتعلم الناس ايه؟ طب ما تيجي تقعد في مجالس العلم وبعد كده تخرج وعلم الناس ما تعلمت. يقول لك لا يا اخي ربنا بيقول في القران واتقوا الله ويعلمكم الله. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وده قال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، يعني ينقسموا الى فريقين، فريق يخرج للجهاد وما يخرجش المؤمنين كلهم، بل يقعد طائفه مع النبي عليه الصلاه والسلام طائفه تقاتل وطائفه بتتعلم، فالطائفه التي تقاتل حينما ترجع ينذرهم اخوانهم الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم لينذروا قومهم اذا رجعوا اليه من الغزو لعلهم يحذرون. وده كان يحدث تبادل، هؤلاء يخرجون للقتال واولئك يجلسون للسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وثم يحدث تبادل الذين جلسوا يخرجون والذين خرجوا يجلسون عشان يبقى فيه تعامل وتبادل علم واضح. اما اذا خرج النبي في الغزو فيخرج معه من تيسر معه ايضا في الخروج صلى الله عليه واله وسلم. فهذا ذكرني بهؤلاء، هؤلاء اهل الخروج على الجماعه بالسلاح، واولئك اهل الخروج على جماعه المسلمين بالمفاهيم الخاطئه في مجال الدعوه، هؤلاء في مجال الجهاد واولئك في مجال الدعوه، وكل افسد افسادا عظيما. وعليكم بالتمسك بما كان عليه من سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فليس في الآية اتباع أهل الصغور والأخذ بقولين إن كانوا جهلا لم يعرفوا بالعلم أو بطلبه، إنما لما كان الحال أن العلماء وطلبة العلم يكونون في الصغور طاعة لله وطلبا لأجله وثوابه، فقد لا يوجد في البلد منهم أحد، فإذا اعتاصت على الناس مسألة قالوا اسألوا أهل الصغور، بمعنى اسألوا العلماء وطلاب العلم. كلمة الصغور المقصود بها ماذا؟ ليست الأماكن التي فيها صدام مسلح مع الكفار، وإنما كانت الصغور التي ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالصغور ما هي؟ الصغور هي الأماكن التي من الممكن أن يدخل منها العدو فيجلس عليها من معه السلاح بعض الناس منهم العلماء احيانا ياخذ سلاحه ويجلس في هذا المكان، وده يقول لك ثغر الاسكندريه ثغر كذا، عندنا ثغور الاماكن التي كان ياتي منها العدو، ياتون من رشيد كما حدث الحمله الفرنسيه، ياتون في الاسكندريه كحمله فريزر وهكذا، يعني ياتون الى الثغور اللي المواني وما شكل ذلك، وان كان مثلا شيء مثلا من ناحيه الصحراء منفذ معين ياتون منه، نجعل عليه حارسا، هذا الحارس الذي يحرس يقال عليه ايه؟ قائم في الصغور، هذا هو المقصود بالصغور. قال حرس الحدود، شيخنا بيقول حرس الحدود هم نعم هم اهل الصغور بالفعل، جزاكم الله خيرا يا شيخنا. يفضل ساكت ساكت ويقول لك كلمه ابرك من 100 كلمه بقولهم انا. ربنا يبارك فيه في عمره امين امين يا رب. الله يبارك فيك. فقال فإذا اعتاصت على الناس مسألة قالوا اسألوا أهل الصغور، بمعنى اسألوا العلماء وطلاب العلم. ولذلك رسالة الأشعري اسمها رسالة إلى أهل، كانوا عابين في صدر مجموعة بيتناقشوا في مسائل علمية فأرسل إليهم رسالة، يعني هم عابين وبيتناقشوا في هذه الأمور. نعم. قال لو أن المسألة إذا اختلف فيها العلماء فإن الله يلهم المشتغلين بطاعته الصواب فيها، فاطلب قولهم للنظر فيه مكتبا إياه بالدليل، لابد بالدليل. قال ابن سعدي رحمه الله، الشيخ السعدي المفسر، دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهادي وتيسر له أمر العلم. الكلام ده كلام يعني عظيم جدا وراقي جدا. شوف هنقوله مرة ثانية، بقول الشيخ السعدي دل هذا قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد. وكلمة أهل الجهاد ليس الجهاد العسكري فقط، وإنما الجهاد ليه؟ جاد النفس وجاد الشيطان وجاد المنافقين. ولذلك لما تأتي إلى رجل يعني بعض العلماء الذي يجلس هكذا خالي البال، خالي البال تماما من الدعوة ومن صدامات أهل المعاصي والصدام مع أهل البدع، تجد يكتب كلاما ومن الممكن أن يصبح الكلام يعني كلام من الكلام الذي يكتبه أي إنسان من أهل الفقه، لكن تجد الإنسان الذي له صدام باستمرار مع أهل البدع والمنافقين والمعاصي وعنده دعوة، تجد بفضل الله تبارك وتعالى رب العالمين يفتح عليه فيقول كلاما ويكتب كلاما يختلف عن سائر هذا الكلام ودائما يصيب الحق. وذلك تجدون مثلا العالم اللي بيقال عليه أكاديمي قاعد كده أكاديمي، تجده لا يوفق إلى ما يوفق له العالم الداعية. ولذلك انظروا إلى الإمام الألباني رحمة الله عليه، الألباني طول عمره داعية وكان متجول متجول منذ الصغر، تجد الألباني شوف واحد مثله كان المفروض عن الحديث يعكف على الحديث والكتب ولا يهتم بالدعوة، لكن بيسافر وبيتحرك وبيلقي محاضرات وبيعمل مجالس، مع إن صنعته مهنته توجب عليه أن يعكف على مكتبتي ومكتبه لا يفارقه، بدليل أن هناك كتب دخل الرجل فيها ولم يكملها، لأن الدعوة كانت تأخذ جزءا كبيرا من وقته رحمة الله عليه. ولذلك تجد الشيخ الألباني كان موفقا توفيقا عجيبا، يتكلم في العقيدة موفق، يتكلم في قضايا السياسة الشرعية موفق، يتكلم في توفيق مستمع. طبعا لما بقول الألباني لا أقصد ولا يأذن الله أن أحرم الباقي من أئمة المشايخ الكبار من هذا، ولكن أضرب لكم مثل برجل مثال حي كان يتحرك تحرك المصري. انظروا برضو للشيخ ابن باز رحمة الله عليه الشيخ الوسائلي في حركة دؤوبة، ولذلك تجد هؤلاء حتى حينما يلقي كلمة تجد الكلمة لها طعم مختلف عن طعم الكلام الذي يكتبه أو يلقي أكاديميون الجالسون في مكاتبهم لا يتحركون، صح ولا لا؟ ما بتلاحظوش الكلام ده يا أخوانا. ولذلك قال الشيخ السعدي دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، الجهاد إيه؟ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، الجهاد العام، على أن من أحسن فيما أمر به، الذي يحسن فيما أمره الله به، أن الله يعينه أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاد مهما اجتهد. تجد أن ما أوتيه من قبل رب العالمين يفوق اجتهاده ويفوق ما بذله من مجهود الجهد. هو نفسه ينظر أنا مجهودي ما كان يوصلني أبدا إلى ما أنا فيه من هذه الفهوم ومن هذه المرتبة، لكن رب العالمين أنعم علي ومن علي بالبركة في الوقت وبالفتوحات الألوهية الربانية. يعني أنت أحيانا تكون بتدور على مسألة علشان تدور عليها هي في كتاب كذا، الكتاب 30 مجلد، من الممكن مرة مثلا تيجي تفتح كتاب تلاقيه في وشك. هذا الأمر من من؟ منها رب العالمين أعطاك هذه الدم. هذا مثال سريع، أما الأمثلة فلا تنتهي. أن يفتح على الإنسان فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوب أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده وتيسر له أمر العلم. قال فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق. طلب العلم الشرعي جهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالخوف واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. ذكر وابن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن جهاد المنافقين هو أخص أنواع الجهاد بالأنبياء، جهاد المنافقين وهكذا. قال ولذلك المصنف بقى من كلام السعدي، قال ولذلك تجد أن العلم، اسمع بقى هنا دليله على إن مسألة إن لابد أنك ترجع لأهل الصغور هذا كلام يعني ليس هو الأصل. قال ولذلك تجد أهل العلم قد يخالفون قول أهل الصغور، أهل العلم قد يخالفون في بعض المسائل المتعلقة بالجهاد. قال كما في مسألة الطفل يسبى، الطفل يسبى يعني يؤخذ أسير، تمام؟ فإذا أخذ أسيرا سباه الإمام، سباه هو والنساء والرجال فأصبحوا رقيقا، معنى كيف السبايا يعني الرقيق العبيد. فقد قال أحمد بن حنبل، اسمعوا بقى وركزوا بقى دي عشان إيه ممكن تكون فيها شيء يعني بعيد شوية عن المدرك فتلاقيها سهلة إن شاء الله. قال الإمام أحمد إذا سبي معه الطفل، يعني إذا سبي معه أبواه أو أحدهما ثم مات لم يصل عليه وهو على دينهما. فاهمين معناه؟ معناه يعني لو أخذ الطفل ومعه الأب والأم، إن كان مع الأب والأم فله حكم الأب والأم، فإن مات لا نصلي عليه وهو على دينهما. لماذا؟ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يولد المولود على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. إذن هو مع أبوين، طالما سبي مع أبوين فله حكم الأبوين. واضح؟ نعم حد صوتك. نعم لا هو اتقبض عليه واخذ مع الاب والام. طالما اخذ مع الاب والام هنفرق بين سبيه واحده وسبيه مع ابي وام. ان سبي مع ابي وامي اذا سبي معه ابواه او احد ثم مات ركزوا لم يصل عليه لان حكم ابويه وهو على دينهما، تمام كده؟ طيب قال ابن حنبل وان لم يكن معه ابواه صلى عليه المسلمون، يعني لو مات صلى عليه المسلمون هم يلونهم وحكم حكمهم، لأنه لما سبي وحده أصبح حكمه حكم الولي الذي أصبح في ولايته. واضح الكلام؟ ما عندوش أب وأم. يبقى هنا نرجع للأصل، يولد المولود على الفطرة، تمام يا أخوانا؟ قال ثاني وإن كان معه أبواه جاز أن يبدى به مسلم، يعني في مسلم مأخوذ أسير في بلاد الكفر وأنا أخذت طفل وأبوه أمه، يجوز أن أبتدي المسلم بمين؟ بالطفل، لأن الطفل كافر بحكم أبوه أمه، ما مع أبوه أمه. وإن لم يكونوا معه لم يجوز، لاني اعتبره مسلم، فكيف افدي مسلم بمسلم؟ فهمتم ولا صعبه؟ بس مركزين يا شباب. نعم. قال: وكان ابن حنبل يتعجب من قول اهل الصور في ذلك، لانهم لم يلتفتوا الى ابويه في حال من الاحوال، وجعلوا حكمه حكم سيده المسلم، جعلوا في جميع الاحوال لحكم المسلمين. اما احمد بن حنبل ففرق، فقال: ان اخذ مع ابي وامي ومات لا يصلى عليه، فحكم حكم الابوين كافر، واضح؟ وان اخذ وحده كان له حكم الولي الذي آل اليه فيصلى عليه لانه مسلم. وان اردنا ان نستبدل به اثيرا، ان كان اخذ وحده لا يستبدل لانه مسلم لحرمة المسلم، فكيف افدي مسلم بمسلم؟ اعطيه مسلم في طفل عندي مسلم، اعطيه حتى يجعلوه كافرا؟ نعم. نعم. نعم. اذا اخذ في المعركة، اذا اخذ في المعركة اسير لو جاء لوحده نعمله على انه مسلم، جمع ابوه وامه نعمله على انه زي ابوه وامه كفار، تمام؟ ولو جينا نفاجئه لو كان مع ابوه وامه يجوز ان نفاجئه. ليه؟ اخذ المسلم واديه، لان الولد حكمه كافر. لكن لو كان لوحده ما بدلوش بمسلم، لان لو بدلته بمسلم انا اديتهم والد هيكفروه يجعلوه ايه؟ كافرا، وهو مسلم، تمام كده؟ نعم. قال رحمه الله عليه: وكان ابن حنبل يتعجب من قول اهل الصغور في ذلك، لانهم لم يلتفتوا الى ابويه في حال من الاحوال، وجعلوا حكمه حكم سيده المسلم. قال: ثم جعل يحتج عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فابواه يهوداني او ينصراني او يمجساني. اذا معنى ذلك ان الائمه لم يقولوا ان معنا هذه القضيه قضيه خاصه بايه؟ بالجهاد والسبايا وما شاكل ذلك. فكان المفروض ان كان هذا الكلام سديدا ومضطربا ان يذعن احمد بن حنبل امام السنه لكلام اهل الصغور، فلم يذعن وقال كلامهم خطا، واضح؟ قال: ولم يقل احد من، طبعا كلام اهل الصغور ليس كلام كل اهل الصغور، يقصد بعض اهل الصغور الذين كانوا في ناحيته، واضح يا اخواننا؟ قال: ولم يقل احد من اهل العلم ان المشتغلين بالجهاد قولهم في المسائل هو الصواب مطلقا، تمام؟ قلت وارى ان لهذا القول وجه، حينما يكون نفس الصغور والجهاد علماء فهم الذين يرجع اليهم في نوازل الجهاد، نظرا لكونهم يعلمون الواقع اكثر ممن لم يتلبس بالجهاد، تمام؟ طالما كانوا من اهل الاجتهاد والجهاد، يعني من اهل الاجتهاد والجهاد لازم يكونوا يجهلون الامرين. كما اليوم في بلادنا الان اكثر اهل العلم علما بمناسك الحج مين؟ علماء المملكه، مش كده ولا لا؟ اكثر اهل العلم درايه وعلما وتفصيلا باحكام مناسك الحج هم علماء السعودية. ليه؟ هم في كل سنة يجلسون للرد على الفتية فتأتين كل المشاكل فيضطرون اضطرارا لبحثها. أنا طول السنة ما فيش بتجيلي سؤالين ولا اثنين مثلا في الحج، تمام ولا لا؟ لكن هم في كل سنة قاعدين لهذا الأمر في موسم الحج، ترد عليهم المشاكل في منى، وترد عليهم في الحرم، وترد عليهم في مزدلفة، وكل مسألة يجدون يضطرون إلى بحثها. ولذلك يعتبر علماء المملكة متمكنين جدا من علم المناسك، مش كده سيدنا؟ أساتذة في هذا الأمر، الشيخ البنادي، الشيخ العثيمين، كل واحد، حتى الطلاب عندهم، لأنه بيدرسوا هذه الأمور باستمرار، واضح يا إخواننا؟ فهذه الأمور لابد وأن تكون. فأهل الجهاد إن كانوا علماء وهم في الصغور، إذا قضية لما تعرض عليهم هم رأوها ويعايشونها فيستطيعون أن يصدروا فيها الحكم الشرعي المناسب. لكن طبعا هنا الإمام أحمد بيّن لنا أن هذه القضية غير مضطرة، بدليل أنه استدرك عليه في مسألة من خصائصهم، تمام يا إخوانا ولا لا؟ قال: وقفة، هل يصح تنزيل هذه العبارة على الذين يشتغلون بالقتال اليوم؟ اللي هي مسألة العلماء الصغور. لا طبعا، ولا ينفع؟ علماء الصغور كان في أيامنا كان في جهاد شرعي. قال: الجواب على هذا السؤال يحتاج أن يعلم هل ما يشتغلون به اليوم يسمى جهادا شرعيا أم جهادا بدعيا. قال الذي يظهر لي أن القتال الدائر اليوم في كثير من الجهات لا يسمى جهادا شرعيا. ثم الكلام في أهل الصغور وهم صنف غير هؤلاء تماما، فلو تنزلنا في فهم العبارة الواردة عن بعض السلف بفهمين ذلك بفهم السلف فإنها لا تنطبق على هؤلاء، لأن هؤلاء شوارب مبتدعون، فكيف يؤتمنون على أحكام الشريعة الإسلامية؟ يعني أنا أأتمن أيمن الظواهر لكي يفتي في مسألة وأقول ده الصغور؟ هذا رجل خارجي يقتل المسلمين، كيف يستفتى في دين الله أو يؤتمن على دين الله تبارك وتعالى؟ الخاتمة، قال المؤلف وبعده: فإن كل طوائف وفرق الأمة المحمدية تزعم لنفسها أنها على الكتاب والسنة، ويستدلون بآيات وأحاديث هي من باب المتشابه لا المحكم. والفرقان بين هذه الفرق والطوائف، الفرقان إيه بقى؟ الفرقان الإيماني، الكتاب والسنة. قال: أن ينظر أيها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيتمسك بها، إذ هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهي الجماعة وهي سبيل المؤمنين. قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ففهم القرآن العظيم والسنة النبوية مقيد بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، ليس لمن بعدهم الخروج عن أقوالهم والإتيان بقول مخالف لما قالوا. عليكم بالاتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وقلنا في مقدمة كلامنا ولازلنا نكرره، إن التمسك بفهم السلف الصالح هو الحصن الحصين لهذه الأمة، الحصن الحصين لهذه الأمة وللمجتمعات وللدول وللأنظمة الحاكمة وللمؤسسات الدعوية وللشباب ولكل شيء، هو التمسك بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليه. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الاتباع وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. شعار أهل السنة إيه؟ شعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث، لأننا أمرنا بالاتباع وندبنا إليه ونهينا عن الاتباع وزجرنا عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفترٍ على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام والعياذ بالله. ثم قال المؤلف: فليس لأحد أن يتأول الآية أو الحديث على معنى يخالف مخالفة تضاد مخالفة عن معنى يخالف مخالفة تضاد المعنى الذي فسره به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يتأول الآية أو الحديث على معنى يخالف مخالفة تضاد المعنى الذي فسره به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا الأصل وهو فهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم، ترى أهل السنة والجماعة أهل الحديث لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة والرأي والمعقول، لا نفسر كتاب الله بمجرد اللغة وبمجرد الرأي والمعقول والعياذ بالله، بل ينظرون في الآثار ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفاتهم ويبنون عليه فقههم واجتهادهم، وعلى خلافهم أهل البدع والأهواء. أهل البدع يفسرون القرآن بمجرد اللغة وبالرأي وبالمعقول ولا يلتفتون إلى الآثار التي وردت عن السلف، وهذا والعياذ بالله مخالف لسبيل المؤمن. قال أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، هل هؤلاء الذين يحرمون ما أحل الله، وهؤلاء الذين يستبحون دماء الناس، وهؤلاء الذين يكفرون، هل هؤلاء يتكلمون في مسألة لهم فيها إيمان؟ أبدا. قال: فالمسلم الذي يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقيد فقهه وفهمه للقرآن العظيم والسنة النبوية بفقه الصحابة رضوان الله عليهم لا يخرج عنهم، فإن بدا له اجتهاد أو نظر في مسألة نظر، هل له سلف فيما فيها يأتم به، وإلا ترك. لابد أن يكون لك سلف، إذ كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وعليكم بالأمر العتيق كما قال ابن مسعود، وعليكم بالأمر العتيق، فيسلك طريقتهم في الفهم، فيسلك طريقتهم في الفهم، ويتبع منهجهم في ذلك برد المتشابه إلى المحكم كما ذكرنا في مقدمة الكتاب النفيسة، فيفهمه على ضوئه، خشية أن يقع في مشابهة الذين حذرنا الله منهم في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبهذا والحمد لله رب العالمين تم هذا الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله المؤلف خير الجزاء على هذا المجهود العظيم في هذا الكتاب الطيب الكريم، الذي أسأل الله تعالى أن يكون في ميزانه خالصا لوجهه الكريم، وكذلك في ميزاننا خالصا لوجهه الكريم بقراءتنا وشرحه وحضور إخوتنا الطيبين وحضور مشايخنا الفضلاء، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا العلامة فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا حفظه الله، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة لفضيلة الشيخ، ربنا يحفظه. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الوالد حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن نكون أهلا لهذا الكلام الذي ذكره، وأن يجعلنا ربنا سبحانه وتعالى ممن يستجيبون لهذه الدعوات الطيبة من فضيلة شيخنا. وقبل أن أغادر هذا المقام أحب أن أنبه أمرا يعني حق علي أن أقوله في حق فضيلة الشيخ الوالد حفظه الله، لأن هذه الأسئلة تأتيني وأنا ساكت منذ فترة طويلة ولا أتكلم في هذا الشأن. البعض قد تكلم ونسب كلاما لبعض الناس الطيبين أن الشيخ يعاني من بعض الأمراض وأخذ علاجا، وبناء على ذلك هذا العلاج يؤثر في ذاكرة الشيخ. وهذا الكلام يعني أنا أقسم بالله العظيم مقدمة الدورة قام الشيخ بكتابتها بخط يدي بدون أن يملي أحد عليه شيئا، وأنا لم أرها والله أبدا، وإنما سمعت كما سمعته. وكذلك ختام الدورة كتبه الشيخ بيدي. والغريب أن بفضل الله تبارك وتعالى أرسل إلي على الواتساب بالأمس الكلمة التي كتبها وتفضل بها فضيلة الشيخ الوالد، وكتبت على الكمبيوتر علشان يكون الأمر، لأني في المقدمة قرأها الشيخ بخط يدي، وكان في صعوبة لو تلاحظون وهو يقرأ كان في صعوبة، كان بخط يد الشيخ، لكن المرة دي الشيخ كتبها وأرسلها لي علشان تكتب بالكمبيوتر علشان يقرأها بطريقة يعني تبقى قدام عينيه عشان النظر ربنا يبارك في عمري وفي نظري. اللي أرسل إلي عشان بس نغلق أبواب الفتن والناس اللي بتتكلم وتقول الكلام يعني لا نريد أن نفتح فيه أو يعني نستمر فيه، اللي بعت لي كلمة الشيخ بخط يده ابن الكبير الأكبر شهاب حفظه الله، أرسل إلي على الواتساب كلمة الشيخ التي تفضل بكتابتها وكتبت بالكمبيوتر وهي معنا الآن بخط يد الشيخ الأخ اللي كتب الكمبيوتر. فده يدل على شيء مهم جدا، إن الكلام اللي بنسب للأخ شهاب انه بيتكلم عن ان والده بياخذ علاج وهذا العلاج يؤثر على الذاكرة. هذا الكلام أنا ما أظن أنه منسوب للأخ شهاب، وربما افتري عليه في هذا الأمر يعني، الله أعلم. لكن ما أظن أن هذا الكلام يثبت في حق الشيخ، والشيخ معنا كما تعلمون وكما ترون، والله يذكرنا بأشياء، هو يذكرنا بأشياء يعني بفضل الله تبارك وتعالى احنا بننساها. ربنا يا رب يديم عليه عافيته ويديم عليه صحته. نشوف عبادكم بسم الله ما شاء الله قد ايه، الشيخ معكم اهو، تعالوا اسالوه في اي شيء قديما او حديثا وهو بين ايديكم، ما احناش مخبين الشيخ. لو الشيخ بيقول عليه البعض ان هو عنده بذاكرته شيء ولا حاجه، بالله عليكم تعالوا اسالوا الشيخ، والحمد لله رب العالمين في وسطنا، ان كان بينسى او شيء هتكتشفوه انتم بنفسكم من غير ما حد يقول لكم حاجه. كلام اهو احنا بفضل الله على الكاميرا اهي شغاله، وفيديو والدنيا كلها شايفه، والصوت وصوره وكل شيء. انت يا فضيله الشيخ بتنسى حاجه ولا حاجه؟ لكن بتاخد علاج بيضعف ذاكرتك. هو يقول ان انا والله بدات اعمل وفهم، وقبل هذه الفهم حتى ما احد يجي كلام اكتبه باسمي، اكتبه باسمه ويعمله هو ويديني حاجه اعملها باسمي. لا يعني في حاجه مش بتاعتي. فانا الحمد لله كل حاجه بتكتب حتى لو كتب واحد لازم اقراه وراجعه واضيف فيه او اشيل منه. لو واحد قال سبع آيات باخده منه واقرا، ان كان موافق فافهم ما يقف عليه، وان كان في حاجه اهيت او انقص منه. لكل الاراده الحمد لله والسهل ربنا حفظني لحد الوقت بفهم السليم. غيري كان 60 سنه مش قادر، وانتهت ذاكرته وانتهت تعبي يقول كلام مغلوط، ولكن الله سبحانه وتعالى اكرمني لهذا. أنا قال يا جاي كتير على ربنا، يعني ربنا ما يديش إكرام العبد من أعماله، هو كبير السن ويعمل حاجات أحسن من صغير السن، بيحصل حاجات كده. آية من آيات الله موجودة هي قدام عينينا. كله يعني تتحرك وربنا يهدينا وجميعا. آمين يا رب آمين. هو جاء الشافي وقال الشافي أولاد وابن عبد الحال الله يهدينا ويصلح حالنا. يا رب يا رب يا رب الله. انا قصدي كله كما ترون الان، انتوا عارفين كلكم امام الشيخ، علشان ما يبقاش الكلام. اصل بعض الناس بيصور ان عادل السيد بيقعد مع الشيخ في المكتب يكتب له كلام ويقول له امضي يا شيخ ويجري الشيخ. انت عارف يا شيخ لو ما وقعتش على البيان ايه يا اخوانا في ايه؟ ده احنا لسه قايلين ربنا يبارك فيك. ربنا يجزيك خير. الحمد لله كاني عالم بس تعب كبر السن. نعم. وانا من اللي ما سليم تبقى فيها ربنا ما يقدر يرفعها سبحانه وتعالى. تبقى يعالج عند الدكاتره ويعالج عند هذا الطبيعي والله المستعان. لكن يا سيدنا انا بأكرهك على شيء؟ ربنا يبارك فيك. انا خايف لحظه حد يخرج بعد كده يقولوا عامل ازاي جاب واحد شديد الشيخ حسن عبد الوهاب بس. ربنا يبارك واحد شكلك ولا عارف عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك. انت اللي تقرا بقى. اخوكم هيقول لكم على مفاجاه حلوه اسمعوها انتوا كنتوا منتظرينها، مش هنديكوا حاجه، هناخد منكم. بص شيئا ان يوصله الى اخواني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.